الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نواصل الحديث حول معاني حروف الجر. سبق في الدرس الماضي الحديث حول رب، وقلنا بأن رب فيها ثمان لغات، وأشهرها ضم الراء وفتح الباء المشددة. فنقول مثلا هذه اللغات لا بأس أن أشير إليها، وإن كان الحديث عنها في الدورة الثالثة إن شاء الله بتوسع، نقول رب بضم الراء وتشديد الباء، وهذا المعنى هو الأشهر. ونقول ربتا، ربتا بفتح التاء، كما نقول ربا بضم الراء وفتح الباء، وربطا وربطا بفتح التاء أيضا مع تخفيف الباء. ونقول أيضا روبو، ونقول روب، ونقول ربا، ونقول ربا، وهكذا. وهذه المعاني تطلب من شرح الكافية، كما تطلب من كتب اللغة كاللسان وغيره من الكتب التي تعتني بالحروف ومعانيها كالمغني وغيره. رب موضوعة لتقليل ما تدخل عليه، ولهذه العلة اختصت بالدخول على النكرة. لماذا؟ لأن النكرة تدل على الكثرة، فيصح فيها التقليل. تقول رب رجل أدركته، ورب غلمان ملكتهم، يعني أي ذلك قليل، وهي كما قال بعض العلماء هي على حسب ما تدخل عليه. فإذا قلت رب رجل كريم لقيته، فالكرماء قليلون. وما إذا قلت أما إذا قلت رب رجل بخيل لقيته، فالبخلاء كثيرون. فهي نقيضها ماذا؟ كم، لأن كم اسم، ورب حرف، وكم أيضا للتكثير، ورب للتقليل، وقد تكون للتكثير. لكن لما كانت كم للتكثير اختصت بالدخول على ماذا؟ على النكرات، لأن النكرة لما كان واحدها يدل على الكثرة صح فيها التكثير، كما يصح فيه أيضا التقليل. إلا أن الفرق بينهما بين رب وكم أن ما بعد كم يجوز فيه الجر والنصب. فإن قيل مثلا قد ادعيتم أن حرف الجر إنما وقع في الكلام ليصل به الفعل اللازم ويتعدى إلى المفعول، وما نرى الفعل وصل برب إلى ما بعدها، إذن ماذا نقول هنا؟ نقول بأن رب خالفت حروف الجر من ثلاثة أوجه، منها أنه قد حذف الفعل الذي أوصلته إلى ما بعدها، ومنها أنها وقعت صدرا في الكلام وحروف الجر لا تقع صدورا، ومنها لزوم الصفة لمجرورها. فأما وقوعها صدرا فلأنها لما كانت تقلل ما تدخل عليه وتقليل الشيء يقارب نفيه، أشبهت حروف النفي، فلذلك وقعت صدرا كما وقعت حروف النفي صدرا. وأما لزوم الصفة لمجرورها فلأنهم لما حذفوا الفعل اللي كتتعلق به جعلوا لزوم الصفة بمجرورها، جعلوها ماذا؟ عوضا من ذلك الفعل. وفي بعض الأحيان يظهرون هذا الفعل المحذوف، وذلك في حالة الضرورة في الشعر إذا اضطر الشاعر إلى إظهاره. والكلام على رب طويل، ومحله كما قلنا الدورة الثالثة إن شاء الله، وسنتوسع فيها بإذن الله تعالى. وقلنا أيضا رب تدخل على النكرة، ولذلك قالوا وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل، فرب لا يقع بعدها إلا نكرة، لا يقع بعدها إلا نكرة. طبعا سبق أن بينا معنى التقليل ومعنى التكثير، كما سبق أن بينا أن لها شروطا خمسة: أن تكون مصدرة في أول الكلام، أن يكون مجرورها نكرتان، أن تكون النكرة موصوفة بجملة، أن يكون عاملها مؤخرا، أن يكون فعلا ماضيا. ثم ذكرنا مثالا اجتمعت في هذه الشروط، وهو قولنا رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته. وقلنا أيضا بأن من معانيها التكثير. عندما نقول معاني من معاني التكثير، ما كنعنيش على أن التكثير دائما ملازم لها، لا، ولا التقليل دائما، بل ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا على حسب السياق كما قلنا، وعلى حسب يعني المثال الذي تذكر. وكنا قد وقفنا على كافي التشبيه، كافي التشبيه. طبعا الكاف يعني لها تقسيمات باعتبارات مختلفة، قد قسمها العلماء تقسيمات باعتبارات مختلفة. فمثلا الكاف لها خمسة أوجه، لها خمسة أوجه. يعني أولا أن تكون أو أن يكون يعني تذكر وتؤنث حرف جر أصلي، حرف جر أصلي، نحو وجهه كالقمر، وجهه كالقمر. من يعلم منكم هذا المثال؟ وجهه كالقمر، وجهه مبتدأ مرفوع، الهاء في وجهه في قولنا وجهه ما موقعها في الإعراب؟ لأن قلنا هو وجهه مبتدأ والهاء مضاف إليه، يعني وجهه مضاف والهاء مضاف إليه. كالقمر، الكاف هنا حرف تشبيه، ولذلك نقول في إعرابه حرف جر وتشبيه. والقمر اسم مجرور، وطبعا الجر المجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر. أيضا الكاف يأتي وهو حرف جر زائد، حرف جر زائد، وأن يكون مجرورها اسما ظاهرا ومضمرا، اسما ظاهرا ومضمرا. وظاهر للكاف والواو واجب، نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ليس طبعا فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والكاف حرف جر، حرف تشبيه وجر كما نقول دائما، ونزيد زائد، زائد حرف تشبيه وجر زائد. وقلنا في الأول حرف تشبيه وجر أصلي، يعني إذا شئنا أن نبين أكثر معنى كل حرف فلا بد أن نزيد في الأصلي أصلي، أصليا يعني، وفي الزائد حرف تشبيه وجر ونزيد زائد. مثل ليس كمثله شيء، إلا أن بعض العلماء قالوا في القرآن لا نقول زائد، إنه لا يوجد شيء في القرآن زائد، ولذلك نقول بدل أن نقول زائد نقول الصلة تأدبا مع القرآن. ليس كمثله، مثلي اسم مجرور لفظا منصوب محلا، لماذا؟ لأنه خبر ليس، خبر ليس هنا كيف يكون مقدم ولا مؤخر؟ مقدم، ومقدم مثل مضاف والهاء مضاف إليه. أما شيء فاسم ليس مؤخر، ليس شيء مثله، ليس شيء مثله. الثالث أن يكون حرف خطاب، أن يكون حرف خطاب. الرابع أن يكون كما مثلنا سابقا في الدورة الأولى، أن يكون كاف الضمير، كاف الضمير. الخامس أن يكون الكاف الإسمية وتأتي بمعنى مثل، فتعرب إعرابها كما تقول لم أرى كالمعروف يسمو بأهله، لم أرى كالمعروف يسمو بأهله. فالإعراب في الإعراب يعني في إعراب المثل تقول لم حرف نفي وجزم وقلب، أرى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر، والكاف بمعنى مثل اسم مبني على الفتح في محل نصب ما موقعه في الإعراب مفعول به. المعروف المضاف والها مضاف إليه، والها مضاف إليه. يسمو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الاستثقال، تعذر في الألف استثقالا في الواو والياء، فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد. قلنا يسمو فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على الواو منع من ظهور الاستثقال، وفاعله ضمير مستتر بأهله جر ومجرور، والهاء في أهله مضاف إليه، يعني بأهل مضاف، أهل مضاف الهاء مضاف إليه، أهل مضاف والهاء مضاف إليه. إذن هذا التقسيم الأول أو المعاني الأولى لماذا؟ للكاف، كاف تشبيه. وعندنا أيضا الكاف المفردة، الكاف المفردة، الكاف المفردة هي الجارة، الجارة. وعندنا بمعنى حرف يعني تشبيه، حرف تشبيه، وهو نفسه نقول مثلا محمد كالبدري أو زيد كالبدري، وتأتي بمعنى التعليل، تأتي بمعنى التعليل، يعني قيد بعضهم جوازه بأن تكون ماذا؟ أن تكون الكاف، الكاف مكفوفة بما، مكفوفة بما، يعني كما قالوا ويكأنه لا يفلح الكافرون، كما أنه لا يعلم، عفوا، كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. والحق جوازه في المجردة أيضا من ما، يعني ويكأنه لا يفلح الكافرون المثال السابق. وكذلك المقرونة بماء الزائدة كما في المثال، وبما المصدرية نحو كما أرسلنا فيكم، أي لأجل إرسال فيكم رسولا منكم. وكذلك بما هو ظاهر إلى آخر ما قيل في معانيه. ولكن الذي يهمنا نحن أن نقول بأن الكاف حرف تشبيه وجر له معان خمسة، حرف تشبيه وجر له معان خمسة. أحدها التشبيه، وهو مشاركة أمر لأمر في معنى، وهذا سواء كان شريفا أو كان خصيصا، أو كما قلنا سابقا إلحاق ناقص في الشرف أو في الخصة بكامل فيهما. ومثاله أو مثال الأول زيد كالبدري، زيد كالبدري، هذا في الشرف. ومثال الثاني يعني في الخصة نقول زيد كالحمار أو الكافر كالحمار أو اليهود كالحمار وهكذا. هذا المثال يعني كيقول العلماء في الأركان ديالو لا تخرج عن خمسة، هذا أعلاه وأقصاه، يعني مشبه وهو المتكلم، مشبه عفوا وهو المتكلم، أنت الذي تشبهه، ومشبه وهو إما في المثال الشريف زيد أو الخسيس اليهود أو المشرك، ومشبه به وهو البدر في المثال الشريف، وأداة تشبيه وهو الكاف، ووجه الشبه وهو البدر أو الحسن، الحسن كما في المثال الأول الذي قلنا زيد كالبدر، يعني وجه الشبه الحسن. الثاني التعليل، معاني التعليل، نحو قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا، أي لأجل إرسالي فيكم رسولا منكم فاذكروني، وكقوله واذكروه كما هداكم، وكقوله كما ربياني صغيرا. فهذا المعنى يسمى معنى التعليل، التعليل. وأيضا القسم الثالث الاستعلاء، فكما قلنا تقول كيف أصبحت، فيجيبك هو كخير، قائلا كخير، والكاف بمعنى على، أي على خير، على خير. وقيل كن كما أنت، ما معنى كن كما أنت؟ يعني أي على ما أنت عليه، أي على ما أنت عليه. كما ذكرنا في السيرة في ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لهؤلاء، فقام أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله، قال كما أنت، وآمر غيره أن يواجههم. فكن كما أنت بمعنى أي على ما أنت عليه، يعني جالسا، إذا كنت جالسا فابقى جالسا. الرابع يعني المبادرة، المبادرة، ولكن اشترط العلماء في ذلك أن تكون متصلة بما، إذا اتصلت بما تقول سلم كما تدخل، وصلي كما يدخل الوقت، أي يعني لا تتأخر، إذا دخل الوقت فماذا تفعل؟ بادر للصلاة. تب كما تذنب، يعني بادر إلى التوبة. أكرم الضيف كما يدخل إليك، أي يعني عندما يدخل إليك، يعني بادر إلى الإكرام، وهكذا. ويكون أيضا للتوكيد، للتوكيد، وهي زائدة في غير القرآن، كما سبق أن مثلنا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس شيء مثله، ليس شيء مثله. طبعا إذ لو تقدر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله، فيلزم ماذا؟ المحال كما قال العلماء. ولها تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة، ولكن ذكرنا هذه الخمسة لأنها مشهورة في كتب النحو. ومن معانيها، معاني الكاف، التنظير، وقد مثلوا له بقوله تعالى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل يعني نظيره، وقد تستعمل في التمثيل، يعني في التمثيل بما لا مثيل له، كما إذا قيل إن من الحروف ما لا يقبل الحركة، ما لا يقبل الحركة. وهناك أيضا تقسيمات أخرى قلنا باختلافات معتبرة ومختلفة، ولكن المشهور ما ذكرنا. أيضا من معاني الكاف ماذا؟ قلنا التنظير والتمثيل بما لا مثيل له، وحروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا، والكاف واللام. اللام لها تقسيمات مختلفة، لكن نحن عندما نقول لام نقصد المشهورة والمعروفة عند فقهاء، عند علماء النحو، وإن كان لها معان كثيرة. فلها تقسيم إجمالي ومعاني إجمالية وتفصيلي وتفصيلية. فاللام أحسن ما قيل فيها يعني في تقسيمها قالوا بأنها نوعان عاملة وغير عاملة عاملة وغير عاملة إما أن تعمل الجر وإما أن تعمل الجزم فهما قسمان هذا إجمالي القسم الأول العاملة والعاملة اثنان أيضا قسمان لام الأمر ولام الجر لام الأمر ولام الجر لام الأمر طبعا سيأتي الحديث في معانيها لام الجر يعني كتكون حرف جزمين كتكون حرف جزمين مبنيا على الكسر لا محل له من الإعراب نحو ليحفظ كل منكم وصيتي ليحفظ كل منكم وصيتي ففي الإعراب تقول ليحفظ اللام لام الأمر يحفظ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر كل فاعل مرفوع منكم جر ومجرور أو من حرف جرين الكاف مجرور والميم حرف دال على جماعة الذكور ليحفظ كل منكم وصيتي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المانع من ظهورها الحركة المناسبة لياء المتكلم وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني لام الأمر تكون مبنية على الكسر هذا الأصل فيها إلا لا بد من هذا القيد قلنا لام الأمر تكون لينفق ليعلم ليشهد فاللام هنا مكسورة مبنية على الكسر إلا إذا وقعت بعد الفاء والواو طبعا ماشي المقصود بهم العاطفة كان قصد بهم الفاء والواو العاطفتين إذا كان وقعت بعد الفاء والواو العاطفتين فالغالب ماذا تسكينها مثل قوله تعالى فلتقم يعني قبل أن تدخل عليه الفاء كان لتقم ليأخذوا فقلنا فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم إن هذا هو الغالب وقد تكون مكسورة ولكن ذلك قليل حتى لو دخلت عليه ماذا يعني حتى لو وقعت بعد الفاء والواو العاطفتين فقد تكون مكسورة لكن الغالب تسكينها أيضا لام الجر لام الجر تأتي مكسورة مع الاسم الظاهر وياء المتكلم تقول مثلا لخالد أخ عالم أو لي صديق وفي وتأتي مفتوحة مع ماذا؟ مع المستغاث به كما تقول يا لله يا لله فهذا المستغاث ولكنها مع الضمير تفتح كما تفتح مع المستغاث به نحو لك له لنا وهكذا فاللام تفتح مع الضمير الضمائر طبعا كما تفتح مع المستغاث به هذه لام الجر وهي تدخل كما قلنا تدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر أما اللام غير العاملة فلها معان كثيرة بعضهم أوصلها إلى 20 معنى والمشهور منها 11 معنى أو وجها الوجه الأول لام الابتداء مثال ذلك تقول لقد زرتك اليوم لقد زرتك ونحو لأنت كريم لأنت كريم الثاني اللام المزحلقة اللام المزحلقة، وهذه تقع بعد إن المكسورة، ولذلك يقول فيها ابن مالك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، لم ابتداء نحو إني لوزر، وبعد ذات الكسر وتسمى لام المزحلقة، لأن الأصل أن تدخل على الاسم وليس على الخبر. إن زيد لقائم، الأصل لزيد، ولكن لما دخلت إن زحلقت ودخلت على لام الابتداء، قلنا إن زيد لقائم. نحو إن خالدا لكريم، إن محمدا لنبي. ثالثا لام الجواب، هذه لام الجواب هي التي تقع بعد لو ولولا والقسم، تقول لو جئتني لأكرمتك، لولا الهواء لمات الإنسان. فهذه لأكرمتك، اللام في لأكرمتك لام الجواب، ولمات الإنسان في قولنا لولا الهواء لمات الإنسان، لام في لمات لام الجواب. وحقك لأزورنك استقبالا، فاللام في هذا المثال لا لأزورنك لام الجواب. وأيضا القسم الرابع لام الموطئة للقسم، تقول لئن نجحت لأكافئنك، لئن نجحت لأكافئنك، وكل لام شددت عند وكل نون شددت عند الرسم، وكل لام قبله قبل لام القسم، هذا يسمى لام القسم. فتقول لئن نجحت لأكافئنك، اللام في قولنا لئن، اللام حرف موطئ لماذا؟ للقسم، مبني على الفتح. إن حرف شرط جازم، طبعا كما سيأتي إن شاء الله قلنا يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه، وكما سيأتينا إن شاء الله فعل الشرط وجواب الشرط يكون ماضيين ومضارعين ومختلفين، لذلك قال ابن مالك وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. قلنا لئن نجحت لأكافئنك، نجحت فعل ماض مبني في محل جزم على أنه فعل الشرط، والتاء ضمير الفاعل طبعا، لأكافئنك اللام حرف واقع في جواب القسم، وكافئن فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، بنون التوكيد طبعا النون هذه الثقيلة وليست الخفيفة، والفاعل ضمير مستتر، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وجملة القسم حلت محل جواب الشرط كما يقولون. أيضا لام التعليل، لام التعليل مثاله تقول حضرت لأصحابك معي، طبعا حضرت إعراب المعروف فعل وفاعل، ولا أصحابك اللام لام التعليل، يعني لماذا، شنو هي العلة في كونك حضرت، حضرت لأصحابك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، يعني هذه بعد لام التعليل أو لام كي، والفاعل ضمير مستتر فيه، والكاف مفعول به، معي ظرف وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه، وقد جعله بعضهم حالا، صحنا هنا ظرف، وإن كان قالوا طرا وكفة جميعا ومعا، يعني هذه لو قال معنية طرا وكفة جميعا ومعا يعرب أحوالا كيفما قد وقع. أيضا لام الجحود، لام الجحود هي الواقعة بعد ما كان أو لم يكن، ولذلك سبق أن قلنا وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان إلى آخره، أو لم يكن قلنا ما كنت لأكذب، ما حرف نفي، كنت فعل ماض ناقص والتاء ضمير في محل رفع اسم كان لأكذب اللام لام الجحود أكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا هذه بعد لام الجحود أما بعد لام كي فجوازا والفاعل ضمير مستتر والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل نصب خبر كان خبر كان هذه كتسمى لام الجحود لام النفي وسيأتي في النواصب لماذا قالوا لام الجحود ولم يقولوا لام النفي أو لام النفي كذلك لام الاستغاثة لام الاستغاثة نحو يا للأوصياء للمحجورين يا للأوصياء الياء في قولنا يا للأوصياء حرف نداء وما نقولش حرف نداء فقط بل لابد أن نضيف إليه أن نقول حرف نداء واستغاثة حرف نداء واستغاثة أما إذا قلت يا زيد فحرف نداء فقط لكن يا للأوصياء حرف نداء واستغاثة والسياق هو الذي يميز في الإعراب بين حرف نداء فقط وحرف نداء واستغاثة اللام حرف جر للاستغاثة الأوصية في قولنا للأوصية يا للأوصية اللام حرف جر زد أيضا للاستغاثة الأوصية اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه منادا لفعل محذوف تقديره أستغيث هذا دائما في المنادى ولذلك يقول ابن مالك وللمنادى النائي أو كالنائية وأي وآكذا آيا ثم هيا لما تقول يا زيد يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب لماذا نقول في محل نصب قلنا لأن حرف النداء نزل منزلة الفعل يعني يا أي أدعو أو أنادي أو أنادي أنادي زيدا أو أدعو زيدا يا زيد كما نقول هنا يا للأوصية يا للأوصية فهو منصوب محلا لأنه منادى منادا لفعل محذوف أي أستغيث الأوصية لا يا للأوصية للمحجورين المحجورين طبعا جر ومجرور متعلق بفعل الاستغاثة المحذوف طبعا هذا فيما يتعلق بلام الاستغاثة هناك لام البعد طبعا عندما نقول لام البعد هناك من يسميه لام التعظيم يسميه لام التعظيم ومثلوا بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب الكتاب ذلك الكتاب ذلك قالوا ذلك اللام في ذلك لماذا لام التعظيم وبعضهم قال لام البعد وهذا هو المشهور لكن بعض المفسرين قالوا هذه اللام في قولنا ذلك لام التعظيم لام البعد حرف يزاد قبل كاف الخطاب وذلك في اسم الإشارة كما في قولنا ذلك أو تلك ولهذا قلنا ذلك الكتاب على أن بعض المفسرين يجعل اللام في ذلك للتعظيم يعني القرآن معظم نزل منزلة إذا إما أن نقول نزل منزلة البعيد لشرفه أو للتعظيم كذلك لام التعجب يا لكرم والدك يا لكرم والدك يا كما قلنا سابقا حرف نداء لكن لا نقف هنا في الإعراب فسبقا قلنا حرف نداء واستغاثة لابد من زيادة استغاثة على حسب ما دخلت عليه وهنا نقول يا لكرم والدك حرف نداء وتعجب حرف نداء وتعجب يعني بما أنك تنادي وتتعجب بكرم والده يا لكرم يا لكرم لكرم اللام قلنا حرف جر وتعجب كرم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه كما قلنا سابقا منادى وكرم مضاف والدي مضاف إليه والكاف مضاف بعد مضاف يعني والدي مضاف والكاف مضاف إليه، لأن المضاف طبعا يتكرر وكما تتكرر النعوت. العاشر اللام الزائدة. كيف اللام الزائدة؟ كنقولوا حرف زائد، وهذا حرف زائد كيدخل على الخبر وكيدخل على المبتدأ، أو يدخل على خبر المبتدأ وكيدخل على الخبر. يعني لكن، خبر لكن، ماشي مثلا تقول أنت لصائب ولكنك من ترددك لمريب، إذن يدخل على خبر المبتدأ ويدخل على خبر لكن، جوج ديال المواضع، خبر المبتدأ خبر لكن، خبر لكن. أيضا اللام اللي كيسميوها العلماء اللام الفارقة، اللام الفارقة يعني تأتي بعد إن المخففة من الثقيلة. لماذا؟ لكي تفرق بينها أو لتفرق بينها وبين إن النافية، فلا يمكن أن نفرق إلا بعلامة، وهذه العلامة الآن هنا هي اللام الفارقة. قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني انظر في الإعراب، وإن الواو احنا قلنا دائما بحسب ما قبلها، ما قبلها يعني ننظر ما سبق. إن حرف توكيد ونصب مخفف من ثقيلة، واسمها ضمير محذوف في محل نصب تقديره هي. وإن كانت، كانت فعل ماض ناقص، والتاء طبعا تاء التأنيث ساكنة، والاسم ديال كان ضمير مستتر في محل رفعين. لكبيرة اللام لام الفارقة، كبيرة خبر كان، جملة كان واسمها وخبرها في محل رفعين خبر إن، يعني إن المخففة من ثقلة، إلا أداة استثناء على حرف جر، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر، هدى فعل ماض مبني على الفتح طبعا المقدر على الألف، ما إذا بغيت تكمل الإعراب تقول المانع من ظهور التعذر، الله اسم الجلالة فاعل مختار كما يقولون أو فاعل مرفوع، وجملة هدى الله صلة الموصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائقين مشتملة. هذه تسمى لام الفارقة، ولذلك يعني ابن مالك قال في باب إن وأخواتها وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا ما تهمل. هذه فيما يتعلق باختصار اللام، هذا التقسيم الأول. وهناك تقسيم آخر، لأن قلنا بأن اللام تنقسم باعتبارات مختلفة، ولكن احنا نقول بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عاملة للجر، عاملة للجزم، غير عاملة. هذه اللي خصنا نحصلوها وندركوها: عاملة للجر، عاملة للجزم، غير عاملة. وليس في القسمة أن تكون عاملة للنصب خلاف الكوفيين. الكوفيون قالوا نعم عاملة للنصب، والصحيح أن تكون عاملة للجر وعاملة للجزم وغير عاملة. زاد الكوفيون قسما رابعا ولكن لم يسلم لهم، قالوا لماذا؟ عاملة للنصب. ثم هذه اللام عند أحكام تفتح مع غير ياء الضمير كما سبق أن قلنا، تقول له ولك ولها ولهم إلى آخره، وتكسر مع الظاهر إلا مع المستغاث كما سبق، المستغاث اللي كيكون مباشر بياء، أنا ذاك مش تكون مفتوحة يا لله، وإذا قيل يا لك ويا لي هذا يحتمل كل منهما أن يكون مستغاثا به أو أن يكون مستغاثا من أجله، والراجح أن يكون مستغاثا من أجله، لأنه لو كان مستغاثا به لكان التقدير يا أدعو لي، وهذا جائز ولا غير جائز؟ هذا غير جائز في غير باب ظن، في غير باب ظن غير جائز، أما في باب ظن جائز. وللام الجر يعني الجر 22 معنى، أحدها أن تكون للاستحقاق غير المعاني اللي سبقنا، وربما كان بعضهم تداخل، هي عندما تكون الاستحقاق عند الضابط. شنو هو الضابط اللي قلنا؟ الضابط هي الواقعة بين معنى وذات، فاللام إذا وقعت بين معنى وذات نقول في إعرابها هذه اللام لام الاستحقاق، نحو الحمد لله، نحو العزة لله، نحو الملك لله، نحو الأمر لله، نحو الحكم لله إلى آخره، هذه اللام لام الاستحقاق، يعني الذي يستحق الحمد والذي يستحق الملك والذي يستحق الحكم والذي يستحق الأمر هو رب العالمين لا غيره، هذه كتسمى لام الاستحقاق. الثاني لام الاختصاص، يعني أن تكون للاختصاص، نحو المنبر للخطيب، السرج للدابة، يعني خاص بالسرج خاص بالدابة، والمنبر خاص للخطيب سواء كان الجمعة أو غير الجمعة، الذي يخطب على الناس ليكون بارزا وظاهرا للناس، فلذلك أصبح المنبر من ماذا؟ من اختصاص الخطيب، كما أصبح السرج من اختصاص الدابة. كذلك الثالث للملك، للملك وبعض العلماء كيفرق، إذا كان لصاحب العظمة نقول الملك، وإذا كان لغير صاحب العظمة نقول الملك بكسر الميم، فنحو له ما في السماوات وما في الأرض، الملك لله عز وجل، الملك لله عز وجل، فقالوا الضم هنا لأنه ربنا سبحانه وتعالى صاحب العظمة حقيقة وليس ادعاء، وحتى ادعاء يعني قالوا يقال الملك، يقال الملك، الملك لفلان. الرابع التمليك، التمليك تقول وهبت لفلان دينارا أي ملكته إياه. الخامس شبه الملك، شبه الملك، وعندنا واحد ضابط باش نعرفوا اش المقصود بشبه الملك، يعني متى تكون لام لشبه الملك. الضابط نقول إذا وقعت بين ذاتين، للاستحقاق إذا وقعت بين معنى وذات، أما لشبه الملك إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على ما لا يملك فإنها تكون لشبه الملك، إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على ما لا يملك، جعل لكم، لكم من أنفسكم أزواجا، فاللام هنا لماذا؟ لشبه الملكي، لشبه الملكي، لأنها وقعت بين ذاتين ودخلت على ما لا يملك، مفهوم؟ على ما لا يملك. طبعا هناك قسم آخر وهو للتعليل، قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني أي إنه، أي أنه من أجل حب المال لبخيل، من أجل حبه للمال لبخيل. طبعا أيضا يليه القسم السابع من معاني ماذا؟ لام الجر التوكيد، يعني لتوكيد النفي، ضابطها نقول هي الداخلة في اللفظ على الفعل الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بما لم يكن الناقصتين المسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام. الفعل المقرون باللام نحو ما كان الله وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليطلعكم لم يكن الله ليغفر لهم ليغفر لهم هذه لتوكيد النفي. والمشهور يسميها العلماء يسميها أكثرهم لام الجحود. لماذا؟ لملازمتها للجحد يعني للنفي. وهذا البيت اللي سبق لنا هما أربعة الأبيات ولكن اللي فيه الشاهد وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا فللجحود بانا. ولذلك قال النحاس الصواب تسميتها لام النفي لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار. فإذا كنت تعرف شيئا وأنكرته فهذا يقال له الجحد لكن مطلق الإنكار يقال له ماذا؟ ماذا يقال له؟ قلنا لام النفي. لماذا؟ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه. أما مطلق النفي مطلق الإنكار يقال له النفي. هكذا قال النحاس وغيره. كذلك من معاني لام الجر ماذا؟ قسم الثامن هذا لعل موافقة إلى قال تعالى بأن ربك أوحى لها. أوحى لها يعني أوحى إليها اللام بمعنى إلى. وقال تعالى كل يجري لأجل مسمى أي إلى أجل مسمى كما في آية أخرى. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أي لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه إلى ما نهوا عنه. فاللام بمعنى إلى وأمثلتها كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التاسع موافقة على يعني طبعا في الاستعلاء الحقيقي. قال تعالى ويخرون للأذقان هم لا يخرون للأذقان ولكنهم يخرون على الأذقان فاللام بمعنى على. وهذا كمثل قوله تعالى دعانا لجنبه يعني لم يدعوه لجنبه ولكن على جنبه. وكما قال أيضا مع يعني في قصة سيدنا إسماعيل مع والده إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وتله للجبين لم يقول وتله على الجبين ولكن هذا هو الأفضل يعني مش معنى القرآن الأفضل يعني كان هناك الأفضل وغير الأفضل لا يعني هذا هو الواضح. فاللام بمعنى إلى فاللام بمعنى إلى. وكلام الله عز وجل مليء بالبلاغة فعندما يستعملون اللام بدل إلى فهذا الأسلوب بليغ فصيح. فكلام الله عز وجل بليغ وفصيح وتله للجبين أي على الجبين. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة معروفة هي مسألة العتق لما جاءت بريرة تطلب من عائشة أن تعتقها فقالت ولكنها قالت سأفعل واشترطت أن يكون الولاء لها لكنهم رفضوا فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء يعني ليس من حقهم اشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم الولاء اشترطي عليهم الولاء كما ورد في صحيح البخاري كتاب العتق. كذلك تأتي بمعنى موافقة في موافقة في يعني في الظرفية. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ليوم اللام في ليوم بمعنى في ونضع الموازين القسط في يوم القيامة لا أننا نضعها ليوم القيامة لكن في يوم القيامة لا نضعها من أجل يوم القيامة. وكما قال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني اللام في لوقتها بمعنى في، لا يجليها في وقتها. وكذا قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت في حياتي، كذلك أن تكون بمعنى عند، هذه بحال قراءة عاصم، عاصم بن أبي الصباح الجحداري، هذا مقرئ بصري كيقرأ قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم، كيف يقرأها هو؟ بل كذبوا بالحق لما، لما جاءهم، بل كذبوا بالحق لما، أي عندما جاءهم، بكسر اللام، لما بكسر اللام وتخفيف الميم. ولذلك الكتاب عندما يكتبون كتابا ويكتبون في آخره في خاتمته كتبته لخمس خلون من كذا وكذا، خلون من ذي الحجة مثلا، كتبته لخمس، لخمس اللام في لخمس بمعنى عند، عند خمس خلونا، الثاني عشر موافقة بعد، نحو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس. ولذلك ورد في صحيح البخاري في كتاب الصوم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا بعد رؤيته، فاللام بمعنى بعد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الثالث عشر موافقة مع، نحو قول الشاعر فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، هكذا يقول في أخي لطولي، اللام في لطولي بمعنى مع، أي مع طولي. الرابع عشر موافقة من، تقول سمعت له صراخا، سمعت له أنينا، سمعت له أزيزا، سمعت له بمعنى سمعت منه، فاللام بمعنى من. الخامس عشر التبليغ، التبليغ وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه، نحو قلت له وأذنت له وفسرت له، قلت له وأذنت له، أذنت منه وفسرت له، فسرت منه يعني استفسرت منه. السادس عشر موافقة عن، نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الشاهد أين هو؟ الشاهد في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين، لي قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، فاللام بمعنى عني، عن، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا. وكقوله تعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم، ولا أقول عن الذين تزدري أعينكم، فاللام بمعنى عن. السابع عشر لام الصيرورة، وهذه كتسمى لام العاقبة، ويسميها البلاغيون لام المآل، لام المآل. إذن فيمكن أن تسميها بلام الصيرورة، كما تسميها أيضا لام العاقبة وأيضا لام المآل، فهذه أسماء لها، ماشي إذا سمعتي في الإعراب يعني عربوها لام العاقبة ثم مكان آخر لام المآل ثم مكان آخر لام الصيرورة تقول بأنها ثلاثة، لا بل هي واحدة. والمثال قوله تعالى فالتقطه آل فرعون، لماذا؟ ليكون لهم عدو وحزنا، اللام في ليكون هذه تسمى لام الصيرورة، هم لم يلتقطوه ليصير لهم عدوا وحزنا، ولكن ليصير لهم ابنا عزيزا بارا، ولكنه كان العكس، يعني فالتقطه آل فرعون ليصير وليؤول أمره إلى أن يقتل عدو الله فرعون. الثامن عشر القسم والتعجب معا، هذه تختص باسم الجلالة، باسم الله تعالى، كقول الشاعر: لله يبقى على الأيام ذو حيد. حيد جمع حيد، يعني هي العقدة في قرن الوعل. لله، هذه القسم والتعجب معا، هذه للقسم والتعجب معا. التاسع عشر التعجب المجرد عن القسم، وهذه أيضا تستعمل فين؟ تستعمل في النداء، تستعمل في النداء كقولهم: يا للماء ويا للعشب، يعني إذا تعجبوا من كثرتهما، إذا تعجبت من كثرة الماء ولا من كثرة العشب تقول: يا للماء ويا للعشب ويا لك رجلا عالما، ويا لك رجلا عالما. وفي غيره كقولهم: لله ضره فارسا، ولله أبوك، ولله أنت، وهكذا أمثلة كثيرة في كلام العرب. العشرون أن تكون للتعدية، نحو: فهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك وليا. هب لازم، ولكن لام للتعدية. الحادي والعشرون للتوكيد، وهذه كتسمى لام زائدة، لام زائدة طبعا في غير القرآن، لأن في القرآن كنقول صلة تأدب مع القرآن كما قال بعض المفسرين. هذه اللام الزائدة أو التوكيد هي أنواع. النوع الأول اللام اللي كتكون معترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله، نحو: وملكت بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد. وكذا قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم. وكذا قوله أيضا: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لام هذه معترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله. الثاني والعشرون التبيين، التبيين، ولكن التبيين قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، يعني أحدها ما تبين المفعول من الفاعل، لام تبين المفعول من الفاعل، وعند ضابط هي أن تقع بعد فعل تعجبين أو اسم تفضيل مفهمين حبا وبغضا، تقول: ما أحبني وما أبغضني. فإذا قلت: ما أحبني وما أبغضني لفلان، فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما. وإن قلت هذا إذا قلت لفلان، ولكن إذا قلت إلى فلان فالأمر بالعكس، الأمر بالعكس. فإذا حاول تشوف، يعني تبين المفعول من الفاعل. إذا وقعت بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهمين حب وبغضا، تقول: ما أحبني وما أبغضني لفلان. إذن هنا أنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما، لكن إذا قلت: ما أحبني وما أبغضني إلى فلان، فالأمر بالعكس. الثاني والثالث ما يبين فاعلية غير، فاعلية غير ملتبسة بمفعولية، أو العكس، ما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية. مثال المبينة لماذا؟ للمفعولية، نحو: سقيا لزيد، ولا يقال سقيا زيدا. ومثال للفاعلية: تبا لزيد، تبا لزيد. وهكذا هناك معان أخرى كثيرة تحدث العلماء عليها بتفصيل، ولكن لعل في الدورة الثالثة إن شاء الله نزيدها تفصيلا وتبيينا وتوضيحا. ولكن يكفي الآن ما أحاط يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقولون. الباء، الباء حرف جر وله معان كثيرة. قال بعض العلماء أوصلها بعضهم إلى 14 معنى، إلى 14 معنى، وبعضهم أوصلها إلى 17 معنى، وبعضهم أوصلها إلى أكثر. فإذن نحن نتحدث عن المشهور منها، ولذلك قسمها العلماء باعتبارات مختلفة، تقسيمات باعتبارات مختلفة. الباء، طبعا الباء حرف جر دائما، حتى عندما تحذف يبقى عملها، وهي أربعة أنواع. الباء الجرة نحو قولهم استعنت بالله، وتكون الباء الجرة في القسم أقسم بالله العظيم، وتكون الباء زائدة وهي في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس الله بأحكم الحاكمين. فأنا نقول باء زائدة، ولكن مع القرآن نقول صلة تأدبا مع القرآن، يعني في القرآن نقول صلة. الباء المحذوفة، لقد احتفل الناس عيدهم، عيدهم، فهنا عيدهم يعني الأصل بعيدهم ولكن حذفت. ولذلك يقول ابن مالك في باب تعدي الفعل ولزومه وعدي لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر، فإن حذف فالنصب للمنجر. كذلك سبق أن قلنا بأن هذه الباء لها تقسيمات باعتبارات مختلفة، فما فيما يتعلق الباء الجرة الاسم الظاهر أو الضمير كما سيأتي، والباء الجرة في القسام، والباء الزائدة، هذه الباء الزائدة يعني تكلم عليه ابن مالك في الخلاصة في باب فيما ولا ولا تا وإن المشبهات بليس، ولذلك قال وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، يعني أطال النفس هنا لمن أراد منكم أن يرجع إليها، وإن كان الأفضل أن ينتظر حتى نصل إلى الدورة الثالثة ونتوسع فيها إن شاء الله تعالى. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني يعني نقول على أن الباء إما أن تكون زائدة وإما أن تكون أصلية، والأصلية هي الجارة، وسواء كان الجارة الاسم الظاهر أو الضمير أو في القسم، لكن لها معاني كثيرة نذكر بعضها أو المشهورة منها. أولها الإلساق، إلساق يعني هو الاختلاط، الإلساق والاختلاط، حتى قال بعضهم الإلساق معنى لا يفارقها، قالوا بأن الباء معنى الإلساق لا يفارقها، ولذلك سيبويه اقتصر على الإلساق فقط، اقتصر على الإلساق لأنه هو المعنى هو المشهور. علاش كنقول بأنه هو المشهور؟ لأنها موضوعة للإلساق، هي الأصل أنها وضعت للإلساق، حتى قال السيبويه في الكتاب يعني باء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط. هذا لعلكم لمن كان له كتاب السيبويه علا في المجلد الرابع إذا لم تخلني الذاكرة صفحة 217. والأشموني عنده شرح الألفية، هو نفسه يقول هذا المعنى لا يفارقها، يعني معنى الإلساق، ولهذا اقتصر عليه السيبويه. وقال في موضع آخر وأما الباء فلها 15 معنى، أما الباء فلها 15 معنى ثم ذكرها. الباء قلنا للإلساق، بل هي موضوعة للإلساق. كتبت بالقلم، ايش معنى كتبت بالقلم؟ يعني ألسقت الحروف بعضها ببعض، بعضها ببعض. ومررت بزيد، يعني لما أوصلت الباء المرور إلى زيد فكأنها ألسقته، كأنها ألسقته. وبعضهم قال للتبعيض، لكن رد على هذا قالوا بأن من ادعى الباء تفيد التبعيض فذاك علمه بدليل شرعي لا بمجرد اللغة، أو ذلك علمه بدليل شرعي وجعلوا منها يعني معاني الباء للتبعيض، جعلها شكون؟ ابن هشام ذكرها في المغني، وذكر المثال ديالها وقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، وذكر أيضا قول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، أي من ماء البحر، شربنا من ماء البحر. وقد تكون الباء زائدة، وسيأتي إن شاء الله الحديث على هذا النوع يعني الزائدة. طبعا نرجع ونقول الباء للإلساق، وكأنها ما وضعت إلا لهذا المعنى الإلساق والاختلاط والإلزاق على تعبير سيبوي. والإلساق قسمان، حقيقي كما تقول أمسكت بزيد أو أمسكت بكذا، إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب، هذا يكون الإمساك أو الإلساق حقيقي. وقد يكون الإمساك مجازيا، تقول مررت بزيد أي ألسقت مروري بمكان يقرب من زيد. إذن فالجملة والسياق هو اللي كيبين متى يكون الإلساق حقيقة ومتى يكون مجازا. المعنى الثاني التعدية، وتسمى باء النقل، هذه التعدية تسمى باء النقل أيضا، وهي المعاقبة للهمزة اللي قلنا سابقا لأنها تصير الفاعل مفعولا. وقلنا أيضا أكثر ما تعدي الفعل القاصرة، تقول في ذهب زيد ذهبت بزيد وأذهبته، ومنه ذهب الله بنورهم، وقرئ أذهب الله نورهم، أذهب الله نورهم، هذه التعدية. الثالث الاستعانة، الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل. بعضهم مثل بقوله كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، ومنه الباء في البسملة على قول أن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها قالوا. الرابع السببية، نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وكذا قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. الخامس المصاحبة، نحو قوله تعالى اهبط بسلام، أي اهبط مع سلام، بسلام أي بمعنى معه. وقد دخلوا بالكفر أي مع الكفر. السادس ظرفية، نحو ولقد نصركم الله ببدر ونجيناهم بسحر، يعني في بدر نصركم الله في بدر، نجيناهم في سحر، وكذلك البدل ليت لي بهم قوما، ليت لي بدلهم، هذا معنى. الثامن المقابلة، المقابلة ضابطها أن نقول هي الداخلة على الأعواض، هي الداخلة على الأعواض، تقول اشتريته بألف، كافأت إحسانه بضعف أو بضعف. التاسع المجاوزة، المجاوزة كعن يعني، وإن كان بعضهم زعم أنها مختصة بالسؤال، فاسأل به خبيرا، اسأل عنه خبيرا يعني، بدليل قالوا يسألون عن أنبائكم، والصحيح لا تختص بالسؤال. وما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني وعن أيمانهم، وكذا قوله تعالى يوم تشقق السماء بالغمام، يعني عن الغمام. العاشر الاستعلاء، نحو ومنهم من انتامنه بقنطار أي على قنطار، من إن تأمنه بقنطار أي على قنطار، بدليل هل آمنكم عليه، هل آمنكم عليه، هنا مصرح بها. وكذا قوله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، يا مروا عليهم، الباء بمعنى على، بدليل وإنكم لتمرون عليهم، هنا صرح بعلى كما صرح فيها عند قوله تعالى هل آمنكم عليه. الحادي عشر التبعيض، عينا يشرب بها منها، قلنا يعني قال بعض العلماء من ادعى أن الباء تفيد التبعيض فذاك علمه بدليل شرعي لا بمجرد اللغة. الثاني عشر القسم، هو حرف الباء يعني أصل أحرفه، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها، نحو أقسم بالله لتفعلن كذا أو لتفعلن كذا، ودخولها على المضمر أيضا بك لأفعلن، واستعمالها في القسم الاستعطافي، نحو بالله هل قام زيد، يعني أسألك بالله مستحلفا، هذا معنى، هذا كتسمى كيسمى القسم الاستعطافي. الثالث عشر الغاية، وقد أحسن بي يعني أحسن إلي، قال تعالى وقد أحسن بي، بي أي إلي. الرابع عشر التوكيد، التوكيد هي الزائدة، احنا كنقول الزائدة في غير القرآن وزيادتها يكون في ستة مواضع، أحدها الفاعل وزيادتها فيه واجبة وغالبة وضرورة، يعني تزاد في مواضع ستة. الموضع الأول الفاعل، يعني تزاد في الفاعل وزيادتها في الفاعل، إما أن تكون واجبة أو غالبة أو ضرورة. في الواجبة مثلوا لها بقولهم أحسن بزيد، لأن الأصل أحسن زيد، معنى أحسن يعني صار ذا حسن، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب وزيدت الباء إصلاحا لللفظ، هذه الواجبة. الغالبة في الفاعل أيضا، نحو في فاعل كفى لكن، نحو كفى بالله شهيدا، يعني هذه دخلت لتضمن كفى معناك أكتفي، وقيل معنى أجزأ، قيل معنى أغنى. أغنى بالله شهيدا، أو أجزأ بالله شهيدا، أو اكتفي بالله شهيدا. القسم الثالث ضرورة. ألم يأتك، كقول الشاعر ألم يأتك والأنباء تنمي يعني تبلغ بما لاقت لبون بني زياد. اللبون طبعا جماعة الإبل ذات اللبن. والثاني مما تزاد فيه الباء المفعول، إذن تزاد في الفاعل وزيادتها في قلنا إما واجبة أو غالبة أو ضرورة، ثم تزاد في ماذا؟ في المفعول، نحو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذا قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخل، وهزي إليك بجذع الباء هنا زائدة، فليمدد بسبب، الباء في بسبب زائدة، ومن يرد فيه بإلحاد، الباء في بإلحاد زائدة، فطفق مسحا بالسوق، زيدت في مفعول هنا لماذا؟ ومن يرد فيه بإلحاد. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما ورد في مسلم، رواه مسلم في مقدمته. كفى بالمرء، كفى هذه المتعدية لواحد. ومما تزاد فيه الباء المبتدأ، نحو بحسبك درهم، بأيكم المفتون أي الفتنة. وتزاد أيضا في الخبر وما الله بغافل، وجزاء سيئة بمثلها. وقولهم أيضا لا خير بخير بعده النار، لا خير بخير بعده النار، يعني لا خير خير بعده النار. وفي الحال المنفي عاملها، فنحو فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها، هذا أحد بني قشير حكيم بن المسيب. وفي التوكيد بالنفس والعين، ومثل له بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن، طبعا هذا غير مسلم لهم، في هذا نظر، القاعدة المعروفة أن الضمير المرفوع المتصل المؤكد بالنفس أو بالعين يجب أن يؤكد أولا بالمنفصل عاد بالنفس أو بالعين، قمتم أنتم أنفسكم هكذا. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بالباء أو بعض معاني الباء، أن هنا تستعنف ما يتعلق بالباء الزائدة، الباء الزائدة إذن تزاد في الفاعل كما تزاد في المفعول، وتزاد في المبتدأ، وتزاد في الخبر، تزاد في الخبر. إذن هذا باختصار فيما يتعلق قلنا بماذا؟ بالباء. ونقف على حروف القسم، حروف القسم إن كان لا بأس، لأن حروف القسم ما فيهاش كلام طويل، لا بأس أن نشير إليه الآن، ثم نقف على علامات الفعل. حروف القسم، هنا حروف القسم كما سبق في الإعراب، إما أن نقول وحروف القسم وإما وحروف القسم. طبعا هنا السؤال لماذا فصلها عما قبلها مع أنها هي من جملة حروف الجر، لماذا؟ شنو الحكمة؟ قالوا لأنها لاختصاصها بالدخول على المقسم به، أو نقول بأنه أفردها ليعلم أن القسم لا يتأتى إلا بها. وهي كم؟ هي ثلاثة ذكرها في قوله وهي الواو. طبعا لاحظوا هنا بدأ بالواو مع أن أصل حروف القسم الباء، لكن بدأ بالواو لكثرة استعمالها، ثم أيضا هي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو والله، ولا تدخل على المضمر، لا يمكن أن تقول وهي وكي وأنت تريد بها القسم، لا يمكن، ولا يذكر معها فعل القسم. ومن حروف القسم غير الواو ما هو مشترك، يعني كيفاش مشترك؟ يقدر يدخل في يعني ممكن يدخل على الظاهر كما يدخل على نحو بالله، كما يدخل على المضمر نحو به، ومع ذلك يذكر معها فعل القسم، يذكر معها فعل القسم. وأما التاء المثنات فتختص بماذا؟ فإنها تختص بماذا؟ تختص بلفظ الجلالة نحو قوله تعالى وتالله لأكيدن. فالتاء في قوله وتالله التاء حرف قسم وجر، والله مقسم به مجرور، مجرور بكسر الظاهرة طبعا في آخره، ولا تدخل التاء إلا على لفظ الجلالة فقط. فلا يمكن أن تقول تالرحمن وتالرحيم وتالعلي وتالكبير ونحوه، هذا الأصل إلا شذوذا، يمكن شذوذا، يمكن شذوذا أن تقول وتالرحمن، أما الأصل لا تدخل، يعني تختص بالدخول على ماذا؟ على لفظ الجلالة فقط. وهذا باختصار فيما يتعلق بحروف الجر. وأشار إلى هذا ابن مالك في حروف الجر فقال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب وتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو رب وفتى نزر كذاك ونحو أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبه فجر نكيرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السبب بالبستع وعد عوض ألسيقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوز عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسم وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من داخل ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مذدعا وإن يجرى في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. ما أجمل أن يحفظ الإنسان متن الخلاصة، متن ألفية ابن مالك، ونحن والحمد لله حفظناها عندما كنا صغارا، يعني هذه تكتب بعد يعني حفظ القرآن، يعني عندما يحفظ الطالب القرآن تكتب له مع القرآن. حاولوا ما أمكن كل مرة تحفظوا واحد القدر، وهي مهمة جدا، وفي الدورة الثالثة إن شاء الله نحاول ما أمكن أن نذكر بعض الشواهد من ألفية ابن مالك، من ألفية ابن مالك. هذا فيما يتعلق باختصار بحروف الجر. هذا ماشي معنى أنه كل معاني ذكرناها، هناك معاني كثيرة لم نذكرها، مثل الكاف ما ذكرناش من معاني ديال اللي جاءت فيها كاملة، ما ذكرناش متى تكون حرفا يعني متفق فيه ومختلف فيه، وما ذكرناش الاسم وما قيل فيها، وما ذكرناش واش الاسم يكون تام ولا ناقص، وما ذكرناش أيضا متى تكون الكاف يراد بها ماذا، أن تكون زائدة وإلى غير ذلك، معاني أخرى لم نذكرها وسنذكرها إن شاء الله في ماذا، في الدورة الثالثة. كما أننا لم نذكر مذ ومنذ، مذ ومنذ لأنه ما هذم كيختصوا بالزمن وما كيدخل لا يدخلان إلا على الزمن إما في اللفظ وإما في التقدير، وقلنا على أنها ستأتي إن شاء الله يعني سيأتي الحديث عليهما، وإما يكونوا اسمان يكونوا اسمين أو حرفين، إذا كانوا حرفين كيجروا ما بعدهما، إذا كانوا اسمين الموضع ديالهم ذيك الساعة يكون رفع بالابتداء، مفهوم؟ كذلك مذكرناش حاشا وعادا، وهذا إن شاء الله ذكرهم نؤجرهم ولكن بالتفصيل. كما أننا مذكرناش حتى، لأن حتى تستعمل في الكلام على ثلاثة أنواع وعلى ثلاثة أضرب. الضرب تكون في غاية غاية بمنزلة إلى، هذه إذا كانت بمنزلة إلى تجر ما بعدها، والضرب الثاني تكون فيه بمنزلة الواو، يعني هذه كيشترك في ما بعدها في إعراب ما قبلها، إذا كان رفع الرفع، إذا كان النصب النصب، إذا كان الجر الجر. والضرب تكون فيه حرفا ماذا، تكون فيه حرف تقطع به الكلام عما قبلها وتقع بعدها الجمل من المبتدا والخبر والفعل الفاعل. طبعا عندما تكون غاية قلنا كنشبهها مشبهة بإلى، وكيكون التعلق ديالها بالأفعال كيف كما تتعلق إلى بها، إلا أن إلى لا تنتقل عن الغاية ولا تخرج عنها إلى غيرها، هذا هو الفرق بينها. فلتمكنها في الغاية جاز أن يقع بعدها المضمر والظاهر، وجاز أن يكون ما بعدها مساويا لما قبلها، وجاز أن يكون أقل منه، وجاز أن يكون أكثر منه، وجاز أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، وجاز أن لا يكون من جنسه. تقول قام زيد إلى عمرو، وقام القوم إلى البهيمة، وقام زيد إلى القوم وذهبت إليه. أما حتى فإنها لم تتمكن في الغاية لأنها تخرج إلى معنى الواو وإلى أن ينقطع بها الكلام، فلما لم تتمكن في الغاية نقصت عن رتبة إلى، لذلك وجب أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وأقل منه في الكمية، وأن يكون ظاهرا غير مضمر، مظهرا غير مضمر، لأنهم استغنوا عن حتىه بإليه، فرجوعهم مع المضمر إلى دلالة على تمكن إلى في الغاية. تقول قام القوم حتى زيد ولقيتهم، ولقيتهم كما سيأتي إن شاء الله وجها، حتى زيد ومررت بهم حتى زيد. أما إذا كانت بمعنى الواو ماذا نقول؟ لازم أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وأقل منه في الكمية أيضا، لأنها لم تتمكن في العطف تمكن الواو فصارت أنقص منه، والواو لتمكنها جاز أن يكون ما بعدها مساويا لما قبلها وأقل منه وأكثر منه، وجاز أن يكون من جنس ما قبلها من غير ومن غير جنسه. تقول في حتى قام القوم حتى زيد ولقيتهم حتى زيدا ومررت بهم حتى زيدا، وتقول إذا جعلتها حرفا يعني يستأنف به الكلام وتقطعه، صرحت القوم حتى زيد مصرح، وجلس القوم حتى زيد جالس إلى آخره. فحتى يعني في هذه الحالات تكون جارة وتكون عاطفة وتكون مبتدأ ابتدائية، قولوا تقع، وأيضا يجوز أن تقع بعد الجملة من الفعل والفاعل إن كان الفعل مضارعا ارتفع ولا عمل لها فيه، لأنها تدخل على المبتدا والخبر كما تدخل على الفعل والفاعل، وإذا كانت كذلك كانت مشتركة. إذن هكذا معاني أخرى سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدورة الثالثة، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.